بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقدمة مختصرة وموجزة وضعتها على المستوى الأول مما أرى من التصريف، ولعلنا نتناول بعض الموضوعات الأخرى منه في مجالس أخرى إن شاء الله وفي دورات أخرى بإذن الله. وهذا التصريف، هذا العلم من أنفع العلوم ومن أهمها، لأنه يتعلق به بناء الكلمة العربية، كيف نبني المفردة العربية بناء صحيحا موافقا لقانون العربي في التكلم. وهو كما عرفناه هنا تغيير لفظي أو معنوي في بناء الكلمة، أن تغير الكلمة تغييرا لفظيا أو معنويا، راجعا إلى اللفظ أو إلى المعنى. توقف جيد. فالتغيير اللفظي معناه التغيير الذي داعيه يدعو له أمر لفظي، وذلك مثلا كالتخفيف في قام. قام أصلها قاوم، قاوم، ولكن استثقلوا ذلك فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقالوا قام. وظل أصلها ظلل، ظلل، ولكن استثقلوا توالي المفردات، توالي الحروف المتماثلة وهي خارجة من مخرج واحد، فيخرج الإنسان من المخرج ثم يعود له، فأوجبوا الادغام تخفيفا فقالوا ظل. والغرض المعنوي كالتثنية والجمع تغيير رجل إلى رجلين أو إلى رجال، هذا غرض عائد إلى المعنى. إذن قلنا التصريف هو تغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي، تغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي، هذا هو تعريف التصريف. من يعيد هذا؟ التصريف تغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي. أحسنت، بارك الله. هذا تعريفه، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: تغيير بنية لمعنى قصد تصريفها كجعل جود أجودا. إذن الكلمة تارة يدعو غرض لفظي إلى تغيير بنائها، وتارة يدعو إلى ذلك غرض معنوي. الغرض اللفظي هذا ذكرناه في درس النحو، هو الذي يكون له أثر في النطق، والأمر المعنوي هو الذي يتعقله الإنسان في ذهنه وليس له أثر في اللغة. فمثلا تخفيف في رد أمر لفظي، رد أصلها ردد، ولكن آخرها حرفان مثلان دال ودال يخرجان من مخرج واحد، ففي نطقك بحرف وعودتك لنفس المخرج ثقل، فتنطق بهما معا من مخرج واحد فتقول رد، تدغم، تأتي بالإدغام. هذا غرض لفظي، لأن أثره عائد إلى اللفظ، فأنت غيرت بناء الكلمة الأصلي الذي هو ردد لغرض لفظ. وك الإبدال في قام، قام أصلها قاوم، قاوم، فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقلنا قام، فتقول قام تخفيفا. والغرض المعنوي كما ذكرنا كالتثنية والجمع والتصغير، مثلا رجل أردت أن تثني تقول رجلان، فأنت غيرت كلمة رجل التي هي الأصل إلى كلمة رجلين، لكن الغرض هنا هو غرض معنوي، غرض يتعقل في المعنى، وهو أنك في رجل تحكم على شخص واحد وفي رجلين تحكم على اثنين وهكذا. وكالتصغير مثلا غيرت كلمة رجل إلى رجيل تحقيرا له مثلا، أو من النحاة من يثبت تصغير التحبب كيا بنيتي، يمكن أن يكون أيضا ليس تحقيرا. الأصل أن التصغير يعود إما إلى التحقير أو إلى التقريب، هذا منهم من أثبته، ولكن هذا عائد إلى التقريب أيضا، نوع من التقريب يعني. إذن التصغير هو تغيير لفظي أو معنوي، هو تغيير لغرض معنوي، الغرض منه غرض معنوي، وهو أنك أن رجل ورجيل معناهما مختلف، فأنت تريد أن تنتقل من معنى رجل إلى معنى رجيل، فتغير الكلمة لغرض معنوي. إذن التصريف هو تغيير بناء الكلمة لغرض لفظي أو معنوي. قال: وهذا العلم إنما يتناول الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. نعم، التصريف مختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرف، فالحرف لا يتصرف. مثلا قد هذه لا يمكن أن يقال فيها إلا قد، لا تزاد ولا تنقص ولا تحرف حركتها، هل تنطق هكذا في جميع كلام العرب ولا تغير، الحروف لا يتناولها التصريف. الأسماء على قسمين، الاسم المعرب والاسم المبني. الاسم المبني أيضا لا يتناوله التصريف، الأسماء المبنية لا يتناولها التصريف، التصريف إنما يتناول الأسماء المتمكنة وهي الأسماء المعربة. والفعل على قسمين، أفعال جامدة وأفعال متصرفة. الفعل الجامد هو الذي يلزم حالة واحدة تمام، مثلا نعمة، نعمة ليس لها أمر ولا مضارع ولا مصدر ولا وصف ولا شيء، لا يستعمل منها إلا نعمة فقط، لا مضارع لها ولا أمر ولا مصدر ولا وصف. ليس، ما هو مضارع ليس؟ كلمة ليس ما هو مضارعها؟ ليس لها مضارع، ليس ليس لها مضارع، وليس لها أمر وليس لها مصدر وليس لها وصف، هي ليس فقط. إذن الأفعال الجامدة هذا القسم نسميه بالأفعال الجامدة، الأفعال الجامدة لا يتناولها التصريف، مفهوم؟ إذن التصريف إنما يتناول الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. هذا يخرج ثلاثة أقسام، عندما نقول إنما يتناول الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة أخرجنا ثلاثة أقسام، وهي الحرف والأسماء المبنية والأفعال الجامدة. إذن أخرجنا ثلاثة أقسام لا يتناولها التصريف، عندنا ثلاثة أقسام لا يتناولها التصريف، الحروف لا تتصرف، والأفعال الجامدة لا تتصرف، والأسماء المبنية لا يتناولها التصريف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: حرف وشبهه من الصرف بريء وما سواهما بتصريف حري. حرف وشبهه، الحرف وما يشبهه من الأفعال الجامدة والأسماء المبنية من الصرف بريء، بريء من الصرف لا يتصرف، وما سواهما بتصريف حري. ما سواهما نوعان، وهو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. أحسنت، بارك الله فيك. قال: المجرد من الأسماء والأفعال. اعلم وفقك الله أن الأسماء والأفعال تكون مجردة وتكون مزيدة، فالمجرد هو الخالي من الزيادة الذي حروفه أصلية كلها، والمزيد ما ليس كذلك. فأقل ما يتألف منه الاسم المتمكن ثلاثة حروف، وأكثر ما يصل إليه بالزيادة سبعة حروف. والاسم المجرد من الزوائد يكون ثلاثيا ورباعيا وخماسيا ولا يتجاوز ذلك، والاسم المزيد فيه يكون على أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة على أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ولا يتجاوز ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. إذن نحن قلنا إن التصريف يختص بالأسماء الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. هنا دخلنا في مبحث الزيادة والتجريد. تجريد معناه كون الكلمة مجردة، أي باقية على أصولها ليس فيها حرف زائد، عندما تكون كذلك نسميها مجردة. وعندما يكون فيها حرف زائد نسميها مزيدة. والقانون الذي تعرف به الحروف الأصلية أن الحرف الأصلية هو الذي يلزم الكلمة في جميع تصاريفها، فلا يسقط في تصريف من تصاريفها. أما الحرف الذي يسقط في بعض التصاريف فهذا حرف زائد. مثلا كتب ثلاثة حروف، الكاف أصلية والتاء أصلية والباء أصلية. عندما أقول لك استخرج لي الحرف الزائد في كاتب، ما هو؟ الألف، لأنه يسقط في كتب، فالحرف الزائد هو الذي يسقط في بعض التصاريف. عندما أقول لك استخرج الحروف الزائدة في كلمة مكتوب، الميم والواو، مفهوم؟ استخرج الحروف الزائدة في كلمة مكتبة، مفهوم؟ إذن الحروف الأصلية هي الحروف التي تلزم الكلمة في جميع تصاريفها. لاحظنا أنك عندما تقول كتب وكاتب ويكتب واكتب ومكتوب ومكتبة وكتابة، هناك ثلاث حروف تدور معك حيثما دورت، وهي الكاف والتاء والباء. إذن هذه الحروف نسميها أصول أصلية. بقية الحروف التي تطرأ في بعض التصاريف وتسقط في بعض التصاريف حروف زائدة، مفهوم؟ بالنسبة للأسماء، الاسم لا ينقص، الاسم المتصرف لا ينقص عن ثلاثة حروف. الاسم المتمكن لا ينقص عن ثلاثة حروف، لا يكون أقل من ثلاثة حروف، ويكون ثلاثيا كزيد مثلا، ورباعيا كجعفر، وخماسيا كسفرجل. فالاسم المجرد من الزوائد يكون ثلاثيا ويكون رباعيا ويكون خماسيا ولا يتجاوز ذلك. ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا. الاسم المجرد يكون ثلاثيا ويكون رباعيا ويكون خماسيا. ثلاثيا كقولك رجل، هذا اسم ثلاثي، ورباعيا كجعفر وفستق مثلا، وخماسيا كسفرجل مثلا، ولكن لا يتجاوز خمسة حروف، مفهوم؟ بالنسبة للاسم المزيد فيه يكون رباعيا وخماسيا وسداسيا وسبعيا، يصل إلى سبعة ولا يتجاوز سبعة حروف. مثلا كاتب، كلمة كاتب كم عدد حروفها؟ أربعة، فيها حرف زائد صحيح وهو الألف، جميل. مكتوب هذه كم عدد حروفها؟ خمسة، كم فيها من حرف زائد؟ فيها حرف وهما الميم والواو، جيد. انطلاق، انطلاق كم عدد حروف هذه الكلمة؟ ستة حروف، والأصول هي الطاء واللام والقاف فقط. استغفار كم عدد حروف هذه الكلمة؟ سبعة حروف، نعم استغفار سبعة حروف. كم الحروف الأصلية؟ ثلاثة، هي الغين والفاء والراء فقط، غفر، مادة غفر. إذن عندنا أربعة حروف زائدة. إذن الاسم المزيد فيه يكون رباعيا ويكون خماسيا ويكون سداسيا ويكون سباعيا ولا يتجاوز ذلك. إذن الاسم الثلاثي هل يكون مزيدا أو مجردا؟ الاسم الثلاثي المتمكن لا يكون إلا مجردا، والرباعي يكون مجردا ويكون مزيدا، والخماسي يكون مجردا ويكون مزيدا، والسداسي لا يكون إلا مزيدا، والسباعي لا يكون إلا مزيدا، مفهوم؟ إذن أحوال الاسم إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي أو سباعي، خمسة أحوال. فالثلاثي لا يكون إلا مجردا، والرباعي والخماسي يكونان مجردين ويكونان مزيدين، والسداسي والسباعي لا يكونان إلا مزيدين. مفهوم؟ نعم. كم دقيقة بين الأذان والإقامة؟ 20. بقي 5 دقائق. قلتم حفظكم الله بريد اسم المجرد واحد وعشرون بناء للثلاثي منها 11 بناء وللرباعي منها 6 وللخماسي منها 4. نعم. على كل حال هذا ذكر لأبنية الاسم على سبيل الإجمال، ولن نخوض في تفصيلاتها لأن هذا من التفصيلات التي لا يتسع المقام لها. الاسم المجرد من الزوائد إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا فقط، لا يكون سداسيا ولا سباعيا كما بينا. وجملة أبنيته على سبيل الجملة 21 بناء للثلاثي منها 11 بناء، وذلك أن الثلاثية الحرف الأخير منه لا يعنينا معشر التصريفيين، الحرف الأخير دائما من الفعل ومن الاسم هو صنعة نحوية، النحاة هم الذين يقررون حركة الحرف الأخير، فنحن نتصرف في الأول والثاني من الثلاث. الأول إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، لا يمكن أن يكون ساكنا. لماذا؟ نعم، أحسنت، لا يمكن أن يكون ساكنا لأننا إذا سكناه نحتاج إلى أن نتوصل إليه بهمزة الوصل، وحينئذ لم يعد مجردا، حين تلحقه همزة الوصل خلاص لم يعد مجردا، نحن نبحث عن المجرد. إذن الحرف الأول من الثلاثي إما أن يكون مفتوحا أو مضمون أو مكسورا. الثاني عنده 4 احتمالات: الفتح، الكسر، الضم، السكون. ما هو حاصل 4 في 3؟ 12 صورة. لكن هذه 12 المستعمل منها هو 11 صورة فقط، لأن وزن فعل مهمل، كون الاسم يبدأ بكسرة ثم ضمة فعل فيعو، هذا الوزن مهمل في كلام العرب لما فيه من الثقل، لشدة الثقل. ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية يقول: وافتح وضم واكسر الثانية من فعلين ثلاثيين وزيد نحو ضم ومنتهاه 4 جردا وإن يزد فيه فما 6 عدا، إلى أن يقول: وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. وفعل أهمل، فعل وزن مهمل. إذن الأوزان المستعملة هي هذه، والرباعي المستعمل منه 4 أبنية، والخماسي المستعمل منه الرباعي المستعمل منه 6 أبنية، والخماسي المستعمل منه هو 4 أبنية، فمجموع ذلك هي 21 بناء. لعلنا نمثل لها إن شاء الله لاحقا لأن الوقت الآن ضاق. فأستغفر الله لكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.